ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإن الداعي إذا دعان وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما كما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي. الله.